قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالث. قال المصنف: وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل. كما قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات، فمجرد أن يعقد الزوج على البنت لا يحل له أن يتزوج أمها أو أم أمها وإن علت أو أم أبيها. قال: وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت، أعني أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. وهو مروي عن علي، نعم، أما عن ابن عباس فلا، لأن ابن عباس المروي عنه أنه يقول: أبهموا ما أبهم القرآن، فكلامه يدل على خلاف هذا. إذن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء كلهم متفقون على أن العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد تحرم به، إذا عقد على البنت فإن الأم تحرم. وهذا قد أطلقه الله سبحانه وتعالى فقال: وأمهات نسائكم، وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم من طرق ضعيفة. الحمد لله أنه قال من طرق، أما ابن عباس فلم يصح عنه أصلا، وهو عن طريق علي أيضا من رواية ضعيفة. ومبنى الخلاف: هل الشرط في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعود إلى أقرب مذكور إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط، أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ فإنه يحتمل أن يكون قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن إذن النبي. هذا حديث المثنى بن الصباح، هذا رواه الترمذي وهو حديث ضعيف لأنه من طريق ابن لهيعة، وهو حجة للجمهور، وورد أيضا من عدة طرق. نعم. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها. هو أيضا جاءت رواية أخرى التي ذكرتها لكم قبل قليل: من تزوج امرأة فطلقها قبل أن دخل بها، يعني طلق ماذا؟ الأم، فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها.